طيب نبدأ إذن اليوم سمع الآية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد تقدم ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في ذكر أقوال السلف في الكبائر وأقوال ابن عباس ثم أقوال التابعين ووصلنا إلى قوله وقد روى ابن مردويه من طرق عن أنس وعن جابر مرفوعا شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. نعم طيب اقرأ. هنا هنا مش خلاص مده ما مش يوصل لمكانك. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقد روى ابن مردوية من طرق عن أنس وعن جابر مرفوعة شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ولكن في إسناده من جميع طرقه ضعف إلا ما رواه عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فإنه إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقد رواه أبو عيسى الترمذي منفردا به من هذا الوجه عن عباس العنبري عن عبد الرزاق ثم قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الصحيح شاهد لمعناه هو قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الشفاعة أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للخاطئين المتلوثين. وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة، فمن قائل هي ما عليه حد فمن قائل هي ما عليه حد في الشرع، ومنهم من قال هي ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة، وقيل غير ذلك. قال أبو القاسم وقيل غير ذلك. طيب، حديث شفاعة لأهل الكبائر من أمتي يقول في إسناده من جميع طرق ضعف إلا ما رواه عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. رواه أبو عيسى الترمذي منفردا به من هذا الوجه عن عبد الرزاق. وفي الصحيح شاهد لمعناه. فإذا حديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي قد رواه عدد من الأئمة والحفاظ وأصحاب الكتب والذي أخرجه من الستة هو الترمذي رحمه الله وكذلك أخرجه ابن ماجه والبيهقي وغيرهم. وهذا الطريق الذي أشار إليه الترمذي من طريق عبد الرزاق والحديث صححه الألباني في المشكاة 5599 وأيضا أشار إلى صحته في السلسلة الضعيفة 209 أشار إلى صحته. وحديث ترونها المؤمنين المتقين لا ولكن الخاطئين المتلوثين. هذا الحديث يقول وفي الصحيح شاهد لمعناه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الشفاعة أترونها للمؤمنين المتقين. وكلمة في الصحيح يعني يفهم منها أنه يا في البخاري يا في مسلم، لكن لا يظهر أن هذا صحيحا. فهو عند ابن ماجه وأحمد ورواه أيضا الدارقطني، وقال البوصيري في تعليقه على ابن ماجه إسناده صحيح. قال البوصيري إسناده صحيح في الزوائد 3/220، الزوائد 3/200/320. وأيضا قلنا رواه أحمد والطبراني ويقول الهيثمي رجال الصحيح غير النعمان بن قراد وهو ثقة، هذا في المجمع 10/381. ورجح أحمد شاكر صحته، المسند 2-5-4-5-2. وبعضهم ما صحح الحديث، يعني مثلا الدارقطني يقول غريب من حديث ربعي وغريب من حديث نعيم، تفرد به زياد وتفرد به أبو بدر وتفرد به إسماعيل وغيره يرسله، ويعني فيه راوي في أحد طرق في طريق راوي النعمان بن قراد هذا الذي ذكر الهيثمي أنه ثقة، يقول في تخريج ابن كثير هنا إن هذا الرجل ما وثقه إلا ابن حبان، وقال ابن أبي حاتم وأما قراد أبو النعمان فلم أرى له ذكرا في كتب الرجال. فالشيخ أظن الألباني ضعفه في ضعيف ابن ماجه 3-4-8-0 الشيخ الألباني، وهو الحديث موجود في كتاب السنة لابن أبي عاصم، وهذا الكتاب خرجه الألباني بتوسع. فنريد من أحد الإخوة على الشبكة يشوف لنا المجلد الثاني صفحة 791 من السنة لابن أبي عاصم، ماذا قال الألباني عن حديث أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا، ولكنها للخاطئين المتلوثين. طيب الحديث هذا يعني شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فيه بشارة طبعا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سيشفع لأهل الكبائر، لا، لكن هل معنى ذلك أن أهل الكبائر من أمتي ناجين، ما في أحد سيدخل النار من أهل الكبائر من أمتي؟ لا، لأن الشفاعة أنواع طبعا، وقد تصيب أقواما دون أقوام، يعني الله عز وجل يأذن بها فتصيب أقواما دون أقوام، فيعذب ناس ويعفى عن ناس. فلذلك الذي يظن يعني أن الحديث معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام سيشفع الآن الكبائر من أمته فلا يعذب منهم أحد، وأن شراب الخمور والزنات والفرار من الزحف وأكلت أموال الأيتام والسراق والذين يعقون والديهم والذين يزنون بحريرة الجار أو بالمحارم أو يجورون في الوصية أو يقذفون المحصنات أو يتعاملون بالسحر أو يقتلون النفوس المحرمة المعصومة أو يجمعون بين الصلاتين بغير عذر، أن هؤلاء كلهم ناجون بهذا لا شك أنه مخطئ خطأ عظيما. يعني يظن أن شفاعة أهل كبائر أمتي معناه أن أهل كبائر أمتي لن يعذبوا وأن كل هؤلاء سينجون بشفاعته، هذا مخطئ خطأ عظيما. وقلنا أن الشفاعة أنواع، يعني في شفاعة لأهل المحشر أن يبدأ بينهم الحساب، في شفاعة لناس استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها، في شفاعة لناس استحقوا دخول النار دخلوا النار أن يخفف عنهم مثل شفاعة لأبي طالب، في شفاعة لناس أن يدخلوا الجنة، وشفاعة لناس أن ترتفع مراتبهم في الجنة، وفي شفاعة من الله، وشفاعة من الملائكة، وشفاعة من المؤمنين. فالشفاعات أنواع، ولا يعني كما قلنا أنه يعني وجود الشفاعة أنه كل أصحاب الكبائر ناجين وسالبين من العذاب، وإلا ما يرتدي أحد يجي واحد يقول والله أنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والشفاعة ستنالني وتطالني، فإذا أعمل ما شئت وكله الأخير مغفور، وهذا ضلال مبين. وبعدين لو كان واحد دخل في شفاعة ناس دخلوا النار ليخرجوا منها، الحين شفاعة من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لأناس دخلوا النار أن يخرجوا منها، فمين المستعد يدخل النار ليخرج حتى لو يخرج بالشفاعة بعد حين الله أعلم كم، يعني المرور فوق جهنم مصيبة، كيف بالوقوع ودخول النار ولو دقائق ما يقوى أصلا، ما يقوى. فهذا يعني مستعد يتعذب الله أعلم كم حتى يخرج بالشفاعة. فإذا لا يعني هو الحذر أنه يفهم الحديث فهما خاطئا، شفاعة لأهل الكبائر من أمتي أنه يعني ما ينالهم عذاب، وهذا ما يعني. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى امرأة في النار في هرة حبستها، في هرة حبستها. طيب، ثم قال: وقد اختلف علماء الأصول والفروع في حد الكبيرة، يعني تعريف الكبيرة. فمن قائل هي ما عليه حد في الشرع، ومنهم من قال هي ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة، وقيل غير ذلك. قال أبو القاسم هات. قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي في كتابه الشرح الكبير الشهير في كتاب الشهادات منه: ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في الكبائر وفي الفرق بينها وبين الصغائر. ولبعض الأصحاب في تفسير الكبيرة وجوه: أحدها أنها المعصية الموجبة للحد، والثانية أنها المعصية التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد. الوعيد يلحق صاحبها الوعيد التي يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة، وهذا أكثر ما يوجد لهم، وهو إلى الأول أميل، لكن الثاني أوفق لما ذكروه عند تفسير الكبائر. والثالث قال: إمام الحرمين في الإرشاد وغيره كل في الإرشاد وغيره، لأنه في حرف جر، الإرشاد مجرور، الواو عطف، وغيري معطوف عليه. في الإرشاد وغيره كل جريمة تنبأ بقلة اكتراث كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة فهي مبتلة للعدالة. كل جريمة تدل توحي لأن صاحبها ما يكترث بالدين، ما لا يهمه في حدود الله، يعني يفعلها وهو جريء، هذه كبيرة، هذه من ضوابط الكبائر. والرابع ذكر القاضي أبو سعيد الهروي يعني هذا قول رابع، مو هو الآن يعرف الكبيرة، يقول أقوال علماء في تعريف الكبيرة، منهم من قال إنها إنه اللي فيها حد، ومنهم من قال اللي ورد عليها وعيد شديد، ومنهم من قال إنه اللي ارتكبها صاحبها وهو جريء مجترئ على حدود الله. الرابع ذكر القاضي أبو سعيد الهروي أن الكبيرة كل فعل نص الكتاب على تحريمه، وكل معصية توجب في جنسها حدا من قتل أو غيره، وتلك وترك كل فريضة مأمور بها على الفور، والكذب في الشهادة والرواية واليمين. هذا ما ذكروه على سبيل الضبط. ثم قال: وفصل القاضي الروياني فقال: وفصل القاضي الروياني فقال: الكبائر سبع: قتل النفس بغير الحق، والزنا، واللواط، وشرب الخمر، والسرقة، وأخذ المال غصبا، والقذف. وزاد في الشامل على السبع المذكورة شهادة الزور، وأضاف إليها صاحب العدة أكل الربا والإفطار في رمضان بلا عذر، واليمين الفاجرة، وقطع الرحم، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، والخيانة في الكيل والوزن، وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها بلا عذر، وضرب المسلم بلا حق، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا، وسب أصحابه، وكتمان الشهادة بلا عذر، وأخذ الرشوة، والقيادة بين الرجال والنساء. قيادة بين الرجال والنساء يعني يدل الزانية على الزاني، ويدل الزاني على الزانية، يقود هذا إلى هذه وهذه إلى هذا، هذه قيادة بين الرجال والنساء، يعني يدل يعني يجر ويدل أهل الزنا على بعضهم البعض يسوي تنسيق. وهذا الآن بالمناسبة الجريمة هذه اللي هي القيادة ويقال مثلا هذا قواد يعني إلى الفاحشة وهذا جرار يعني إلى الفاحشة يجر إليها ويقود إليها، هذه الآن موجودة على شبكة الإنترنت بكثافة. يعني الجرارة والقيادة ما هي بس إنه يعني حسي إنه يعني دل شخصيا بالكلام المباشر المواجه مواجهة حتى إلكترونيا إذا نسق بينهم يصير داخل فيها. ففي مواقع الآن للتنسيق بين الزنات والزواني، وفي ناس يفتح مواقع الزواج في الإنترنت وهو يعلم إنها تستعمل في الدلالة بين الزنا الزانيات والزنا، وإنه هذا أغلب الاستعمال. يعني يمكن مثلا يقول 5% انتهت بالزواج، 10% انتهت بالزواج، والباقي رايح للحرام والعياذ بالله. فالمهم أن هذه العمل أنه هذا العمل قيادة بين الرجال والنساء يتم عبر الشبكة الآن وفي مواقع على الإنترنت. نعم. والقيادة بين الرجال والنساء والسعاية عند السلطان. السعاية عند السلطان يعني أنك تروح عند السلطان تغر صدره على فلان فتسعى به ليفتك به، تسعى عند السلطان ليفتك بفلان وتوغر صدر السلطان على فلان ليفتك به. طبعا هذا من الكبائر، إيقاع بالمسلم، إيقاع المسلم، إيقاع بمسلم، إيقاع بمسلم إيش هو؟ نعم. ومنع الزكاة وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة ونسيان القرآن بعد تعلمه وأحراق الحيوان بالنار وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب واليأس من رحمة الله والأمن من مكر الله، ويقال الوقيعة في أهل العلم وحملة القرآن. ومما يعد من الكبائر الظهار وأكل لحم الخنزير والميتة إلا والميتة إلا عن ضرورة. ثم قال الرافعي وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال. طيب قلت وللتوقف يعني إذا واحد تردد قال هذه كبيرة ولا ما هي كبيرة، ففي مجال للتردد في بعض هذه الخصال إنه هي كبيرة ولا لا، يا ترى هل هي كبيرة أو ليست كبيرة. يعني شوف مثلا نسيان القرآن بعد تعلمه في تفصيل، يعني لو واحد حفظ القرآن وبعدين شغل بطلب الرزق وهذا وهو يراجع لكن على قدر طاقته فيتفلت أشياء، تفلتت أشياء، ما هو يعني غير مكترث، هو غير مكترث بالقرآن وغير مكترث بال... لا، لكن شغل ضغط العمل، ضغط العمل، ضغط طلب الرزق، فيعني نسي أشياء، هل يقال هذا مرتكب كبيرة الآن؟ لكن لو واحد أقبل على القرآن وتعلم وحفظ وكذا بعدين تركه كله، تركه كله لا مبالاة، لا مبالاة، خلاص تقول له وين، يقول والله نسيت خلاص راح. وبعضهم يعني يشتغل بالمعاصي وربما ارتد وراح، فيقال له ايش بقي معك، يقول ما بقي معي الا آية من كل قرآن، كان يحفظ القرآن فارتد، ارتد عن الإسلام، فقيل له ماذا بقي من معك منه، قال ما بقي معي الا قوله تعالى، الا قوله، الا ما بقي معي الا قوله، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. واحد قصة حقيقية حفظ القرآن وارتد عن الدين، خرف ترك. فقيل له مرة ماذا بقي معك منه من القرآن؟ قال بقي معي قوله ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، بس. ففي فرق بين واحد يعني ينسى آيات بسبب ضغط العمل، يعني هو ما هو سعي في طلب الرزق، وبين واحد خلاص أعرض عن القرآن، استهان به، كرهه خلاص، جفاه. يعني لما تولى منصب جاب القرآن وحط كذا، قال هذا فراق بيني وبينك، يلا مع السلامة. واحد، وهذه تروى عن بعضهم، افترى بها بعض الرافضة على بعض خلفاء بني أمية، افتروا عليهم بها، وبعضهم لا، يعني جاء كان صاحب عبادة ولما صار أميرا أو سلطانا جاب المصحف قال هذا فراق بيني وبينك خلاص. طيب أكمل التصنيف الكلام بالكثير في المؤلفات. قال وقد صنف الناس في الكبائر مصنفات، منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي الذي بلغ نحو من 70 كبيرة. وإذا قيل إن الكبيرة ما توعد الشارع عليها بالنار بخصوصها، كما قال ابن عباس وغيره، وتتبع ذا كما قال ابن عباس وغيره وتتبع ذلك، نعم، وتتبع ذلك اجتمع منه شيء كثير. وإذا قيل كل ما نهى الله عنه فكثير جدا، والله أعلم. إيه يطلع أكثر، يعني الأشياء اللي توعد الله عليها بالنار أقل من مناهي اللي ورد النهي عنها عموما، لأنه في أشياء نهي عنها ما ورد عليها وعيد بالنار، إنما طبعا الوعي يعني مخالفة ما نهى الله عنه يؤدي إلى دخول النار، بس في أشياء منهيات من مثلا كراهية، في أشياء من منهيات صغائر. طيب الآن هو ذكر يعني ابن كثير رحمه الله نقل عن بعض الشافعية وهو منهم أصلا، يعني بالفقه ابن كثير تفقه على مذهب الشافعية، فالآن يعني هو في كتاب الرافعي الشرح الكبير في كتاب الشهادات نقل كلاما من كلام الرافعي رحمه الله في إيش تعريف الكبيرة، وذكر أربع أقوال، وقال يعني فصل القاضي الروياني الكبائر كذا كذا، وزاد في الشامل على السبع المذكورة كذا كذا كذا كذا كذا كذا. ثم قال الرافعي وللتوقف مجال في بعض هذه الخصال، هذا كله نقل، هذا كله اللي راح هذا نقل من كلام الرافعي. فإيش نضيف من الكلام الذي نقله الرافعي، إيش نضيف على ما ذكرنا هنا؟ يعني مثلا الإفطار في رمضان بلا عذر ورد عليه وعيد، معلقة عراقيبهم تسيل أشداقهم دما، يقول الإفطار في رمضان بلا عذر، حط هذه والإفطار في رمضان بلا عذر. طيب إيش نضع أيضا؟ التطفيف في المكيال والميزان حطه، التطفيف في المكيال والميزان، يعني هذه جريمة قوم شعيب، من جرائم قوم شعيب. تقديم الصلاة، تأخير الصلاة، ضرب المسلم، كذب مثلا، كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أن ورد عليه الوعيد الشديد عمدا. عمدا. القيادة بين الرجال والنساء داخل ولا تقربوا الزنا ولا تزنوا. طبعا السعاية عند السلطان، منع الزكاة، منع الزكاة ما كتبنا صح؟ ها؟ ومنع الزكاة ترك الأمر في النهي عن المنكر مع القدرة، ونسيان القرآن بعد تعلمه، وإحراق الحيوان بالنار، وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب. طيب أكل لحم الخنزير كتبناها. وأكل لحم الخنزير والميت بلا ضرورة. طيب يكفي هذا خلاص. بالمناسبة الأخ جزاه الله خير أبو عبد العزيز أعطانا كتاب ما ذكره الألباني في كتاب ابن أبي تخريج ابن أبي عاصم، ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم. قال الألباني إسناده ضعيف، حديث 791، رقم 791. طيب الآن لابد نختصر تعريف الكبيرة، يعني بعد ما خلصنا من جمع الكبائر من كتاب هذه نقول تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. نقول والكبيرة، اكتبوا والكبيرة، كل ذنب ورد فيه حد أو وعيد بالنار أو حرمان الجنة أو أن صاحبه لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يقبل منه صرفا ولا عدلا ونحو ذلك من الوعيد الشديد، ويدخل فيها ما فعله صاحبه من المعصية اجتراء على الله واستهتارا وتهاونا أو استهانة

ومعنى هذا التفريق بين من يفعل المعصية وهو نادم متألم، وقد ارتكبها لعارض من استشاطة غضب وثورة شهوة، وبين من يفعلها متهاونا بلا مبالاة مع ضعف الداعي لذلك، وتكرار الوقوع فيها وعدم التحرج. وفيها أن الكبائر كثيرة متعددة، وقد قيل لابن عباس الكبائر سبع، فقال هن إلى السبعين أقرب، هن إلى السبعين، إلى السبعين أقرب. رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح، بس نبغى رقم عبد الرزاق. طلعونا يا هذه اللي مر معنا في ابن كثير. طيب، تفسير عبد الرزاق 1/155، تفسير عبد الرزاق 1/155. طيب هاتوا فوائد أخرى. إيه هات. تمام. أيوه هذا اللي اخترناه. اخترنا صحيح. عليكم السلام وبركاته. أقول هاتوا فوائد أخرى. يعني لما قلنا فيه إنه الكبائر، إنه الذنوب تنقسم إلى صغار وكبائر، هذا يعني فيه رد ضمني على من يقول المعاصي كلها كبائر. موجودة شهادة الزور. في أحد من الإخوان اللي في الشبكة كتب لنا فوائد الشيخ بن عثيمين يأتينا بها. طيب تفضل. في شيء آخر بالفوائد أو يعني اي صحيح تختلف عشان الاحوال والاشخاص. صحيح. طيب وين نحط فائدة شفاعة الكبائر من امتي في الفوائد؟ طيب وفيها أن شأن الكبائر عظيم عند الله وأن الوعيد عليها شديد. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ شفاعة من أمته إلى يوم القيامة إشفاقا على أصحاب الكبائر، فقال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه عبد الرزاق. ومن طريقه الترمذي 2-4-3-5. قال ابن كثير إسناد صحيح على شرط الشيخين. وصحح إسناده البيهقي كما في كشف الخفاء 2/10. في شيء ثاني؟ في شيء آخر؟ في فوائد الآية؟ إن تجتنبوا إن شرطية، تجتنبوا فعل الشرط مجزوم، إيش إعراب كبائرة؟ إن تجتنبوا كبائرة، ها؟ كبائرة يا شيخ. إن شرطية، تجتنبوا فعل الشرط كبائرة، لا جواب نكفر عنكم سيئاتكم، يعني كبائر ما هي فعل، يعني جواب الشرط مجزوم مو منصوب، مو منصوب، تجتنبوا كبائرة مفعول به، طيب اعرب لي ما ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، ايوه بمعنى الذي بس اعطينا محل من الاعراب، كبائر مضاف وما مضاف إليه في محل جر بالإضافة، كبائر الذي تنهون، فيصير كبائر ما هذه إيش مضاف إليه، تمام، كبائر اسم، لو قلت مثلا كبائر الذنوب، كبائر الذنوب إيش تعرف الذنوب مضاف إليه، بس لأن ما راح تظهر عليها الكسرة إلا هي في محل جر بالإضافة، طيب إيش تعرف الواو في تنهون عنه، تنهون إيش تعرف الواو، ايش الواو، ايه الواو في محل ايش، تنهى فعل مبني المعلوم ولا المجهول، مجهول، الواو ايش حتكون، الفعل مبني المجهول اللي على طول اللي بعده على طول ايش يصير، قتل الرجل، الرجل إيش إعرابه؟ لا ايوه هيك اصلا مفعول به، لكن لما صار فعل مبني مجهول صار نائب فاعل. فاذا تنهون الواو في محل رفع نائب فاعل، تنهون طيب نائب فاعل. نكفر هذا جواب الشرط، عنكم سيئاتكم، وسيئاتي مفعول به. نكفر نحن، نكفر فعل والفاعل مقدر، سيئاتي مفعول به. ندخل معطوفة على نكفر مجزوم مثله. طب ايش تعرف كريمة؟ صفة. ندخلكم مدخلا كريما صفة. طيب سنشوف نرى الدرس القادم إذا كان في إضافات على هذا، والإخوان أيضا يستخرجون لنا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفوائد، فوائد الآية. روى الترمذي رحمه الله تعالى ما حد جاب لنا ترى جمع روايات، جمع روايات الإبراد بالحمى واستعمالها بالماء. طيب قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس. في مشكلة في السند هذا، ما هي؟ في ناس متكررين، يعني مثلا محمد بشار شيخ الترمذي وأبو عامر العقدي وطيب وداود بن حصين ثقة إلا في عكرمة، وهنا أيضا عندنا مشكلة لأنه روى عن عكرمة، لكن السبب ضعف السند هذا هو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، هذا رجل ضعيف. الحديث ماذا يقول عن عكرمة عن العباس؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من الحمى ومن الأوجاع كلها أن يقول بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من كل من شر كل عرق النعار ومن شر حر النار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وإبراهيم يضعف في الحديث. خلاص إذا هذا سبب ضعف الحديث، سبب ضعف الحديث. ثم قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الغيلة. ما هي الغيلة؟ ويقال الغيلة، وقيل اسم المرة غيلة واسم الاسم غيلة. طيب ما هي الغيلة؟ أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، ويقال لمن حملت وهي مرضع أيضا، بسم الله. طيب هنا بحثان للأخ أبو عبد العزيز وأيضا الأخت التي رمزت لبحثها بعنوان الدعوة أمانة. جمعت بعض الأحاديث نعود نقرأ هذا، هذا يعتبر مشاركة، هنا مشاركتان جيدتان. جمع روايات المعالجة بالماء البارد المحموم. إذا حمى أحدكم فليشن عليه الماء البارد 3 ليال من السحر، عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا إرسال. الحمى قطعة من العذاب فأطفئوها عنكم بالماء البارد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حمى دعا بقربة من ماء فأفرغ على رأسه فاغتسل. وفي إسماعيل مسلم ليس بالقوي. إذا حمى أحدكم فليشن عليه الماء البارد من السحر 3. ذكر في المقدمة كتاب الأحكام الصغرى الإشبيلي بأنه صحيح الإسناد. طيب إذن هذا إيش؟ يشن عليه الماء البارد. النار استأذنت ربها في نفسين، في نفسين، فأذن لها. فأما أحدهما فهذه الجدوى التي تصيبكم من السماء اللي هي الحر، وأما الأخرى فهذه الحمى التي تصيبكم، فإذا اشتدت على أحدكم فليطفئها بالماء البارد. قال إسناده جيد وغريب جدا. الحمى قطعة من النار فأبردوها عنكم بالماء البارد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حمى دعا بقربة ماء بقربة فأفرغها على قرنه فاغتسل. قرنه يعني على رأسه. طيب فيه إسماعيل المسلم وهو متروك. إذا حمى أحدكم فليسن عليه من الماء البارد في السحر 3 ليال. قال العراقي في طرح التثريب إسناده جيد. إذا أصابت أحدكم الحمى فإنما الحمى قطعة من النار فليطفئها بالماء البارد ويستقبل نهرا جاريا، فليستقبل جرية الماء بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، وليقل بسم الله اللهم اشف عبدك وصدق رسولك، وينغمس فيه 3 غمسات 3 أيام، فإن برأ وإلا ف5، وإن لم يبرأ في 5 ف7، فإنها لا تكاد تجاوز 7 بإذن الله. هذا الحديث ضعيف في إسنادي نظر. الحمى كير من كير جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد. قال الألباني صحيح، صحيح ابن ماجه. طيب بحث الأخ أبو عبد العبد الأخ أبو عبد العزيز يقول أحاديث استعمال الماء في علاج الحمى. أولا استعمال ماء زمزم وهو أحد الوجهين في تفسير الماء في قول صلى الله عليه وسلم فأبردوها بالماء، والصحيح عموم الماء كما اختاره أبو عبد الله بن القيم في الطب النبوي وآخرين. والحجة في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند البخاري. قال أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي كنت أجالس ابن عباس مكة فأخذتني حمى فقال أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أو قال بماء زمزم. أشك من همام، همام. 2 استخدامها 3 عند السحر، يعني هذا من التوجيه النبوي استعمال ماء زمزم، وقيل كل ماء ينفع في علاج الحمى، والماء يكون ماء بارد يعني مو ماء حار. طيب 2 استخدامه 3 عند السحر. في حديث أنس رواه النسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك والضياء في المختارة ولفظه إذا حمى أحدكم فليسن عليه الماء البارد 3 ليال من السحر، ومعنى فليسن أن يصب صبا سهلا، يعني ما هو صب بقوة، لا صب سهل. طيب صححه بعض أهل العلم، ولكن رجح أبو حاتم وأبو زرعة أنه عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أي مرسل كما في العلة لأبي حاتم وضعفه الشيخ مقبل. 3 الاستقناع ولا الاستنقاع؟ الاستنقاع يبدو لي في النهر، واستقبال جريته مع الدعاء بعد الفجر قبل طلوع الشمس لحديث ثوبان. إذا أصاب أحدكم الحمى فإن الحمى قطعة من النار فليطفئها عنه بالماء فليستنقع في نهر جار إلى آخر الحديث. وفي هذه الأدعية اللي هو يعني يفعل هذا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وبسم الله اشفي عبدك وصدق رسولك إلى آخره بعد الصبح وقبل الشمس، أورده ابن الجوزي في الموضوعات، وتعقبه ابن حجر في القول المسدد. وذكر الحافظ الفتح أن له شاهدا من حديث أم خالد بن سعيد في مسند الحسن بن سفيان ومن طريق أبي نعيم في الطب، ولم أقف عليه. يبدو أن هذا الحديث لا يصح، لكنه قد لا يكون موضوعا، يعني ابن حجر حاول أن يدافع عنه، ولكن هذا لا يعني أنه ليس بضعيف. طيب، أربعة، صب الماء على الرأس. وفي حديث سمرة عند الحاكم والبزار بلفظ الحمى قطعة من العذاب، فأطفئوها عنكم بالماء البارد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حمى دعا بقربة من ماء فأفرغ على قرنه، يعني على رأسه، فاغتسل. قال: ليس من رواه الطبراني والبزار، في إسماعيل مسلم ومتروك وضعفه الحافظ في الفتح، وهو من رواية الحسن عن سمرة ومختلف في سماعه منه. خمسة، تبريد الماء في القرب وصب الماء بين أذان المغرب والعشاء. وفي حديث عبد الرحمن بن المرقع عند الطبراني: الحمى رائد الموت وهي سجن الله في الأرض، فبردوا لها الماء في الشنان وصبوا عليكم فيما بين الأذانين المغرب والعشاء. وفي إسنادي محرر بن هارون وهو متروك. فائدة: الحمى رائد الموت وهي سجن الله في الأرض، مشهور من كلام الحسن البصري رحمه الله. ستة، استعمال الماء البارد، وهو في حديث سمرة: الحمى كير من كير جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد، وهو صحيح إن سمع الحسن من أبي هريرة ولم يسمع منه كما هو قول الجمهور. سبعة، رش الماء بين المرء وجيبه من ناحية العنق. وين الجيب؟ هذا مدخل الثوب من العنق، اسمه جيب، من فوق، فترش عليه الماء من هنا، هو مدخل هذا مكان الرقبة. طيب، وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في صحيح البخاري ومسلم: كانت إذا أتيت بالمرأة، أسماء بنت أبي بكر، أسماء إذا أتيت بالمرأة قد حمت، أصابتها الحمى، تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. ولفظ مسلم أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصب في جيبها وتقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردها بالماء وقال إنها من فيح جهنم. فيتحصل مما سبق أن الأحاديث الواردة في كيفية استعمال الماء في علاج الحمى فيما وقفت عليه: أولا، استخدام ماء زمزم، اثنين، استعمال ثلاثة من الليل سحرا، ثلاثة، الانغماس في النهر واستقبال جريته مع الدعاء، أربعة، صب الماء على الرأس، خمسة، تبريد الماء في الطرب وصب بين أذان المغرب والعشاء، ستة، استعمال الماء البارد، سبعة، الغسل بالماء. وكلها وردت بأسانيد ضعيفة سوى الأول منها، وهو في نوع الماء دون الكيفية. وفي السادس حديث فيه نزاع والأخير موقوف، حيثما لم يصح في الكيفية شيء مرفوع، فالعمل على الطب والتجربة. وحديث أسماء أجود، حيث أنه تفسير المرفوع وعملها مقدم على غيرها. ملحوظة: قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضي الذي توفي فيه: صبوا علي من سبع قرب لم تحل أوكيتهن، كما في البخاري من حديث عائشة. واختلف الشراح في ذلك، فبوب عليه بعضهم باب تبريد الحمى بالماء. فإن صح الاستدلال بهذا الحديث ففيه التنصيص على عدد الآنية. طيب هذا يضم إلى ما سبق، لأن هذا حديث ذكرنا المرة الماضية في الدرس الماضي، اللي صبوا عليه من قلنا ثلاثة ولا سبع، وسبع سبع هي سبع، وهذه معناها أن للسبع خصوصية في هذا الموضوع. صبوا علي من سبع قرب لم تحل أوكيتهن، هذا رواه البخاري. طبعا لم تحل أوكيتهن يعني إنها إيش؟ مغطاة، إنها مغطاة، لأن الوكاء إذا حل خلص، فتح الفتحة حصلت الفتحة. فقد يقع فيه شيء، قد يقع فيه شيء في القربة، قد يقع فيها شيء إذا حل الوكاء، مثل ما ورد إن في الليلة، إن في السنة ليلة ينزل فيها داء، ولذلك أوصى بإغلاق أفواه أو الآنية، أوصى بإغلاق أفواه، ولو واحد ما حصل غطى خمروا أو غطوا يحط عود ويقول بسم الله، فإن في السنة ليلة ينزل فيها داء. لعله أراد بسبع كرب لم تحل أوكيتهن، يعني إن ما هي مفتوحة هي مغلقة. طيب القربة ليش يوضع فيها الماء؟ سؤال، ليش يوضع فيها الماء؟ لتبريده. أحسنت. فهذه سبع مغلقة، فأقول والله أعلم إن السبع لها خصوصية معينة في العلاج، وأنها تكون مغلقة، يعني ما هي مفتوحة، ما هي متروكة الفتحة، متروكة الفتحة، محلولة الفتحة، لا. طيب فسبعة مغلقة يبرد فيها الماء ويصب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفعل به ذلك في مرض موته، في مرض موته. نعم، سبع قرب، ومعروف أنه كان يعتاده الحمى، وأنه هو أصلا مات محموما. طيب فائدة عزيزة، ذكر مصنف الطب النبوي أن الإبراد بالماء خاص بأهل البلاد الحارة، فقال وإذا عرف هذا فخطابه في هذا الحديث خاص بأهل الحجاز وما والاهم، إذ كان أكثر الحميات التي تعرض لهم من نوع الحمى اليومية العرضية الحادثة عن شدة حرارة الشمس، وهذه ينفعها الماء البارد شربا واغتسالا، فإن الحمى حرارة غريبة تشتعل في القلب وتنبث منه بتوسط الروح والدم في الشرايين والعروق إلى جميع البدن، فتشتعل فيه اشتعالا يضر بالأفعال الطبيعية. خلاص يصير واحد حتى أكله وحتى دخول خروج الخلاء وحتى يتأثر بهذه الحرارة. طيب هذا أبو عبد العزيز، بحث جيد جزاك الله خير، استفدنا منه. وهذه كذلك الأخت التي رمزت لنفسها بالدعوة أمانة، هذا يعني ما ينبغي أن يعني نفعل نحن في بحث المسائل، إذا مرت بنا أشياء نبحثها ونشوف ماذا وراء هذا. ماذا باقي؟ أنا أذكر أنه حديث ما رأيته في بحث الأخ أبي عبد العزيز، و وبحث الأخت التي أرسلت، أظن نصه كان إذا حم أحد من أهله أمر بأن يسن عليه الماء البارد ثلاثا من السحر. خلنا نشوف صحيح الجامع هنا، قد يكون موجودا فيه. ابحثوا لنا عن كان إذا حم أحد من أهله كذا، هذا إيه، بس ما رأيته في بحث الأخ أبو عبد العزيز، أنا ما أدري هل هو، كنا متأكد بس مش صحة الحديث، وأيضا جيب نصه ونص الحديث، لأنه فيه فائدة جيدة اللي هي الاعتناء بالأهل، الاعتناء بالأهل. و وتقديم النصائح الطبية. مثل حديث كان إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع ثم أمره فحسوا، وكان يقول إنه ليرتو فؤاد الحزين ويسر عن فؤاد السقيم كما تسر إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها. هذا رواه الترمذي وهو حديث صححه الألباني. هذا في حال الوعك يأمر بالحساء مرق اللحم مع مثلا شيء من الدقيق يذر عليه. طيب لكن نحن نريد حديث أظن كان إذا حم أحد من أهله كذا، شوف نبحثه أمر أن يسن عليه الماء البارد من السحر أو ثلاثا كذا. ما يمكن ترى ضعيف يعني بغاله بحث. كان إذا مرض أحد من أهله سن عليه الماء البارد. نعم هو قريب من الحديث التي بالحديث الذي ذكرته الأخت وجمعت حديث يعني أظن حديث الحسن مرسلا طيب شوف إذا وجدتم شيء ارسلوه إلينا. يقول السؤال طبعا الآن اللي ثبت لو واحد قال خلاصة نقول خلاصة أنه في يعني مثلا هذا مثلا الذي رواه ما جاء حديث صحيح أنه ثبت كسر الحمى بالماء البارد بس، لكن في تفصيلات ما ثبتت لكن كسر الحمى بالماء البارد علاج نبوي. هذه خلاصة كسر الحمى بالماء البارد علاج نبوي. في تفصيلات أخرى يعني فيها وفيها. حديث أسماء هذا أنه كان إذا أتيت مرأة قد حمت صبت الماء بينها وبين جيبها وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. وفي لفظ لمسلم كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصب في جيبها وتقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء. وعند النساء حمى خطيرة تسمى حمى النفاس، تجي أحيانا في النفاس حمى النفاس. وأسماء كانت تؤتى بالنساء هذه، وهذا يدل على أن المجتمع الإسلامي فيه مساعدات وفيه أهل خبرة. يعني مثلا أسماء نظرا لموقعها وقربها من عائشة وبنت أبي بكر الصديق، وأبي بكر الصديق كان عنده اهتمامات طبعا عنده اهتماماته بالنسب وكذا، وعائشة كانت تقتنص الفرصة من الذين يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويصفون له أدوية من أطباء العرب اللي في القبائل وفي أحياء العرب وفي يأتون المدينة ويقولون مثلا جربنا كذا لكذا وكذا لكذا. فكانت عائشة تسمع منهم وتأخذ معلومات طبية. أسماء أخت عائشة طبعا، وأسماء يعني النساء الكبيرات. شوف عموما النساء الكبيرات في المجتمع المسلم لهن دور. أي جيبولها هذه كذا وهذه كذا تعطي من خبرتها، وأحيانا تعالج بنفسها. وهؤلاء نفع الله بهن يعني نفع الله بهن. بعض الأشياء ما تحتاج مستشفيات يعني متخصصين واستشاريين. أحيانا بعض العلاجات طبيعية تنفع. ولذلك لما جاءوا لأسماء أنه كانت تدعو، هذه من شفقتها علي على أختها المسلمة، وتصب الماء على جيبها أيضا هذه من إيش رعايتها لها. هذا ترى حديث جميل، يعني إذا حمى أحدكم فليسن عليه الماء البارد 3 ليال من السحر، عن أنس صححه الألباني صحيح الجامع. هذا اللي ورد الكلام فيه أنه أظن فيه إرسال الحسن. إذا حمى أحدكم فليسن عليه الماء البارد 3 ليال من السحر. أحاديث معلة رقم 45 مقبل الوادعي، قال أبو حاتم وأبو زرعة صحيح عن الحسن مرسلا. الصحيح في هذا الحديث أنه عن الحسن مرسلا. الألباني صححه صحيح الجامع كما ذكرنا، وقد يقع طبعا ملاحظات على تصحيحات الشيخ، وكل يؤخذ من قوله ويرد، وطالب العلم يعني يعمل بما تبين. تبين له أنه مرسل خلاص ما يجزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الأموات يرون المسيح الدجال؟ الله أعلم، لا أدري، لكن ثبت في الحديث أنه يأتي إلى يأتي إلي رجل يقول يا يعني يا بني إذا بعثت لك أبواك يعني من قبريهما أتؤمن بي؟ فيتمثل له شيطانا فيقولان يا بني اتبعه، يعني إنه على الحق، يعني من فتنة الدجال أنه يأتي إلى الأشخاص ويشترط عليهم، يقول إذا أنا أحييت لك أبويك من قبريهما تؤمن بي؟ فطبعا هذا استغلال العواطف في التأثير الكفر، في نشر الكفر. شوف الدجال فتنة عظيمة، استغلال العواطف في نشر الباطل، استغلال العواطف في نشر الباطل. إذا أحييت لك أبويك أتؤمن أتتبعني أتؤمن بي؟ يقول له نعم. فيتمثل له للولد شيطانان، والشيطان ممكن يتشكل على صورة الإنسي ويعرف شكل الإنسي ويجي على شكل إنسي معين، عنده قدرة الشيطان، في قدرات في الجن ما هي عند الإنس. الشياطين لها قدرة أن تتصور بشكل إنسان معين، فالدجال يشترط عليه إذا أحييت لك أبويك تؤمن بي؟ نعم. طيب كيف يعني إذا ما أذن الله بإحياء الأموات ما رح يعني أذن الله في قص يعني معجزات عيسى عليه السلام، ها تحيي الموتى بإذني، يقول قم يا فلان من قبرك يقوم. حصل لعيسى عليه السلام معجزات من الله، وإبراهيم لما ذبح الطيور وخلى رأس هذا مع جناح هذا مع رجل هذا في جبل، ورأس الآخر مع جناح آخر مع رجل أخر في جبل، ويلا ثم ادعوهن إليك، فدعاهن إبراهيم فطار الرأس على الجسم على الجناح على كذا تبعه وهذا وهذا، وجاءت إليه إلى إبراهيم تأتيه سعيا، ادعوهن إليك يأتينك سعيا وسرعات. فهذا الإحياء حصل لإبراهيم الخليل ليزداد إيمانا. طيب يعني عاد كون مسيح الدجال يراه الأموات ما أدري، أنا لا أعلم، لكن ورد هذه قصة مسألة القبر، وإنه ما يحييه كذاب، إنه ما يحييه، وإنما الشيطان يشترك مع المسيح الدجال، الشياطين تشترك مع الدجال في الفتنة، في فتنة الأحياء عن طريق العاطفة كقضية الأموات هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم حلق الشنب بالموس؟ ما ورد في السنة. اللي ورد في السنة جزوا أنهكوا. إيش يفيد؟ قص ما طال عن الشفة العليا واحد، تخفيف الشنب عموما وإنهاكه اثنين، إنه ما يصير كثيف، ما يصير كثيف يعني خفيف، وبعدين ما يطول على الشفة العليا، يقص ما طال على الشفة العليا ويخفف الشنب. هذا هو. هذا ورد في السنة. أما حلقه بالموس ما ورد في السنة، ولذلك قال مالك مثله لما سئل عن حلق الشارب مثله، وقال بعضهم بحلقه يعني بجواز الحلق، والسنة عرفناها التخفيف والإنهاك والجز، قص مطال عن الشفة العليا. طيب، نسأل الله الثبات لنا ولكم ولجميع المسلمين. يقول السؤال: حكم دبلة الخطوبة؟ هذه من التشبه بالنصارى، هل يجوز الحائض أن تدخل المسجد وتبقى فيه؟ لا. تمر مرورا؟ نعم. تمكث مكثا؟ لا. هل غسل يوم الجمعة واجب؟ عند بعض العلماء، وقال آخرون يستحب، ورجح ابن حجر التفصيل. إذا كان عرق ورائحته كريهة لازم يغتسل، وإذا كان رائحته يعني طيب عادي جيد ما فيه شيء مؤذي يستحب الاغتسال. ما حكم تحية المسجد مستحبة عند جمهور علماء لحديث الأعرابي؟ هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع. عندنا بالكلية مصلى إذا طفشت أروح له، وأنا ماني داري أصلي تحية المسجد. طيب، ما له تحية مسجد المصلى. تعرفت على واحد شيعي يقول أنه يترضى على جميع الصحابة وليس على مذهب بل مذهب اليزيدي، وهو يقول أنه من أتباع الشوكاني. ما هو اليزيدي؟ الزيدي والصنعاني. طيب، إذن هذا قريب، هذا رجل قريب، يعني احتواء سهل، يعني هذا في منه أمل كبير، يعني يتواصل معه. ولازم نستثمر الخلافات بين أقسام أهل البدع، لأنه هذا مهم في معالجة أمرهم. عندنا تأمين على السيارة بشكل إلزامي وشامل وعادي، إذا أجبرت على شيء فالإثم على من أجبرك وأنت ليس عليك شيء. تسببت بحادث صداني بالرصيف والشارع فارغ، لم تتضرر إلا سيارتي، طالبت شركة التأمين بالتصليح، ما لبوا الطلب بحسب العقد وأرادوا خداعي، ورفعت عليهم دعوة، أنت يا أخي أو الأخت، من الذي يطالب؟ المخطئ في الحادث، الذي أتلف، الذي صدم، الذي تعدى، الذي فرط، الذي أهمل، فهذا خصمك، طالبه. عاد هو يروح التأمين من وين يجيب بكيفه، لكن أنت لا تطالب التأمين، طالب هذا خصمك. هذا السؤال مرة عاد تشوفوا كم يطرح. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله. زوجة جد زوجتي أرضعتها، فهل أولاد زوجة الجد من زوجها الأول يعتبرون محارم للكشف أمامهم؟ والله يعني هذا السؤال كم مرة الآن جاوبنا عليه؟ عدة مرات. فإما أنه هذا الأخ يسأل ويمشي ولا ينتظر لسماع الجواب، أو شيء آخر غريب يعني ما هو طبيعي. وقلنا أنه تكشف عليهم أخته أمهم من الرضاع، اشتركوا في ثدي واحد. أنا كنت في غفوة شيطان وتزوجت عرفي من واحدة مسيحية ومش عارف إيش عاقبتها، وربنا ممكن يسامحني إذا كان نيتي أخليها تسلم؟ إذا كانت عفيفة عفيفة يعني محصنة فزواجك صحيح، ولكن ما ننصحك بهذا، خصوصا سبحان الله بعض النصارى في بعض البلدان العربية من أسوأ من نصارى الغرب بعضهم، يعني تعصبين جدا ويصل إلى سفك الدماء. وزواج عرفي ما أدري إيش يعني، لأنه هو لازم ولي شاهدين وإجاب وقبول إلى آخره، ما في شيء اسمه يعني إيش تقصد عرفي يعني ما في شهود ما في ولي إيش تقصد؟ ماشي، هو يصح العقد شرعا إذا صار توفرت شروط ولي وشاهدين وإجاب وقبول ما في موانع. يعني لو العكس، لو هي مسلمة وهو كافر العقد باطل خلاص، هذا باطل بإجماع العلماء، ما في ما يجوز. الآن ننصحك، شوف أنت الآن يعني هل هي المرأة قريبة من الإسلام، في أمل تسلم، ما في خطر على أولادك، ما في خطر عليك أنت، إذا شفت أنه في خطر خلاص فارقها، إذا ما هي قريبة من الإسلام إذا في أمل تسلم كمل معها إذا كان عقدك صحيحا، بمعنى الولي والشاهدين كما قلنا والإجاب والقبول. يعني بعض الناس يروح للكنيسة ما في ولي، الولي ما يعقد له بس القسيس. انتشر في الأول، طيب هذا الحديث يسأل عن قضية النوم في السجود والروح تحت العرش، لا أدري لا أعلم. انتشر في الأول الأخيرة شائعة عدت إلى ارتفاع سعر ماكينة الخياطة بأسعار خيالية، والله الشائعات هذه تحكم فيها صعب، لكن الآن يعني واحد قال إيش حكم أشتري ماكينة الخياطة بالسعر المرتفع؟ يجوز. طيب إيش حكم البيع؟ يجوز. يعني السوق عرض وطلب، طلعت إشاعة طلعت الأسعار، هو بيع إيش ذنبه؟ ما له ذنب إلا إذا هو اللي طلع الإشاعة، وهذا أظنه مستبعد واحد طلع إشاعة ويسأل، ما يمكن يعني صعب جدا. فهو يقول طلعت إشاعة في مكان ما، إن شاء الله في العالم في الإنترنت في البلد طلعت إشاعة، فأدت إلى ارتفاع سعر المكاين، يبيع ما في مانع، إذا ما في غش ما في تدليس ما في كذب يبيع. لكن يجي واحد مثلا يشتري شغلة بعشر ريال بعدين يسوي لها كتالوجات ويلا وإدعاء بعدين يقول 150، ليظن الناس أنها يعني فيها، يقول ما صار سعرها 150 إلا إيش كذا، يعني لها وظائف غير طبيعية، ألماني كذا، فرفع السعر قد يكون في تدليس وش، لكن إذا ما كان فيه خلاص صارت إشاعة قدرية قدرية من الله، فاستفاد منها البياع، بس هو ما تسبب فيها ولا سوى ما في معنى. يقال لصاحب القرآن ارقى وارتقي، هل هذا للحفظ أو للتلاوة؟ للحفظ، هذا الحديث للحفظ كما قال الشراح. ما حكم الاشتراك في مسابقة تجويد القرآن علما أن المدرسة مختلطة بين الرجال والنساء؟ مختلطة؟ الواحد أنا يبغى يروح يسوي طاعة ما يبغى يروح يسوي إثم، فإذا كانت ستخالط الرجال بمعنى يجلس رجل جنب امرأة والمرأة يجي معها رجل يعلمها وتعلم رجل، خلاص هذا اختلاط، فتنة فتنة، ما يجوز. حتى لو القرآن ما في نساء يعلموا النساء. أجبرني أبي على الزواج هل يأثم؟ نعم يأثم، وعليه التوبة إلى الله، وعليه أن يسترضي ابنته. طب إذا قال مشي الحال ما يرفع الاثم اذا مشي الحال. مشي الحال يعني انها تاقلمت مع زوجها ومشت الامور. ايه بس انت اصلا اجبرتها، والنبي عليه الصلاه والسلام اشترى يعني اوجب استئمارها ان تستاذن تستامر في نفسها، وقال ان البكر اذنها صماتها والثيب تعرض عن نفسها. فاذا ما يجوز اجبار البنت على الزواج بمن لا تريد. وهذه قصه المراه معروفه، زوجني ابنه اخيه ليرى خسيسته. فاذا شوف، زوجها ابنه اخيه يعني ابن عمها، ومع ذلك ما وضع بين لها النبي عليه الصلاه والسلام انه ما له حق يجبرها. لو سامحت اباها يعني لعلها ان شاء الله تبرا، يعني انه يذهب عنه هذا الاثم الذي حصل بسبب اجباره مع توبته، لانه في حق لله، لان في عندنا حق المخلوق وحق الله. طيب المخلوق تنازل، باقي حق الله بالتوبه. حلق راس المولود، نعم المولوده في خلاف، فاذا وجدت مصلحه طبيه تحلق، تبغى تخلي ما تبغى تحلقها ما عليها شيء، ما فيها شيء. قالت النساء انه ينعم الشعر، ماشي احلق، ايش المشكله؟ في مصلحه احلق الشعر، مولوده لانها مولوده، ينعم الشعر، طيب احلق. كفاره اليمين لمن حلف بعدم فعل شيء وفعله، اطعام 10 مساكين. ألا يضاف في تعريف الكبيرة ما كان فيه نفي إيمان؟ إيه نعم، لو أضفنا ارجع على الكتابة. لما قلنا والكبيرة كل ذنب ورد فيه حد أو وعيد بالنار أو حرمان الجنة أو لعنة أو غضب أو أن صاحبه لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يخدمه صرفا ولا عدلا. بعد كلمة عدلة أو نفي الإيمان عنه، أو نفي الإيمان عنه، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، هذه كبيرة، اللي يؤذي الجار كبيرة. لا إيمان لمن لا أمان، ولا دين لمن لا عهد له. ليس المؤمن بكذا، هذا طبعا ما هو نفي إيمان، يعني إنه لا إيمان أو كذا فليس بمؤمن مثلا، إنه هو ليس بمؤمن. طيب يفكر القائمون على إحدى الغرف بتحويل جديد فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب من المكتوب إلى المسموع لتبث الغرفة كل مدة وتفيد الحضور، ولكن قد يختصرون الإجابة ويتصرفون بما يناسب، فما رأيكم؟ والله إذا كان فيهم طلبة علم إذا اختصروا الإجابة ما يغير المعنى ممكن، أما أنه مثلا يجي واحد ما عنده خبرة فيختصر الإجابة فيخل بها فلا نسمح بهذا، لأنه سيؤدي إلى تغيير إيش الحكم. هو لو تعاون معنا بعض الإخوة والأخوات في اختصار الجواب ثم يراجعه الباحثون في الموقع، يراجعون المختصر، فجيد. هو أصلا كان في فكرة أنه في مقدمة الجواب نحط المختصر الجواب، لأن يعني بعض الناس بعصر السرعة ما هو فاضي يقرأ كل الجواب. أفلا يتدبرون القرآن؟ هل هذه الفاء ليس لها إعراب؟ طب في فرق بين ليس لها إعراب وليس لها فائدة، هذه مهمة. في فرق بين ليس لها إعراب وليس لها فائدة. فكون الشيء لا محل له من الإعراب ما يعني أنه ما له فائدة، لا، قد تكون له فائدة. أحيانا تكون فائدة التأكيد، أحيانا تكون فائدة للفوائد البلاغية. الحروف كثيرة، فأنت ما يعني حتى الكلمات تقول هذه كلمة لا محل لها من الإعراب لكن لها فائدة. ما في شيء اسمه يعني ما في حروف أو كلمات في القرآن ما لها فائدة زائدة كذا بس بدون سبب، هذا عبث، وهذا الله عز وجل منزه عنه، منزه عنه. طيب، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد. Thank you.